عليه وعلى اله وسلم اعطاه لحاجته، لانه قال: والله ما بين لابتيها اهل بيت افقر مني. قبل ذلك فلا تصدق به قبل ان يامن بحاله. كيف؟ لما ذكر الله النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر تصدق به. ايه، ظن انه ان حاله ماشي، ظن انه ما عنده حاجه، ما عليه حاجه، لكنه لا يجد ما يتصدق به، لكن هو ماشي. نعم. هل نعم. قال له الرسول: خذ التصدق به. لانه قال: لا استطيع ان اتصدق، يعني ما عنده الا مقدار كفايته فقط. فقال: خذ هذا تصدق به. فلما قال: ما في اهل بيت افقر منه، قال: تصدق به. على هذا الشيخ قال: رجل في حال هذا الشخص نعطيه. ليش؟ ليكفر، يتصدق. نعطيه يكفر؟ ليتصدق كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل. أي نعم، هذا الرجل أعطاه الرسول لحاجته. في الأول قال: خذ هذا تصدق به، لأن التمر الذي جاء قد يكون من الزكاة، ما ندري عدد من الزكاة ومن غيرها. فإذا تبرع له أحد، من بيت المال أو من عند ماله، يتصدق، يزكي، يعني يكفر به. ولا بأس. اي نعم. يعني هذا قوله بالاول: خذ هذا تصدق به، مع انه لا يجد، هذا ما على سبيل الوجوب. نعم. هذا يقول: نعم. إن الحكم المرتب على وصف يقوى بقوة ذلك الوصف ويضعف بضعفه. طيب، معناه واضح، يعني مثلا إذا قلت: أعطي الفقير من بيع من مالك، كل من كان أفقر فهو إيش؟ أحق. إذا قلت مثلا: عزر الفاسق، كل من كان أفسق فهو أحق بالتعزير. ثلاثة. مثلا إنسان وقد توضأ قبل البدء بالغسل ثم مر يده أثناء الغسل. السؤال مو السؤال. السؤال: إذا اغتسل الإنسان وقد توضأ قبل البدء بالغسل ثم مر يده أثناء الغسل على فرجه بدون قصد، هل يبطل وضوءه أم عبارة عن لمس خفيف؟ الصحيح ان مس الذكر لا ينقض الوضوء الا اذا كان لشهوه، وعلى هذا فلو اصاب سيده ذكره في اثناء الغسل فليستمر ولا شيء عليه. سمع موسى. نعم. ها، وان تك حسنا فيها قراءتان. نعم. ما هما؟ حسنة. حسنة. والثانية؟ حسنة. حسنة. ويضاعفها؟ يضاعفها. قراءتان أيضا؟ يضاعفها ويضاعفها. كيف يكون التضعيف؟ الحسنة بحسنتين أو كيف؟ الحسنة بعشر أمثالها أو أكثر. نعم. طيب. أحسنت. آدم، ماذا يريدون بقولهم راعنا؟ من الرعون. يعني أصابك الله بالرعون. تمام. بن داود، سمع. يقبس على وجوده، يعني يقبس على وجوده إما كناية عن تغيير قلوبه أو المصدر الحقيقي. يعني تحتمل معنى الأول الطمس الحقيقي، كيف يطمس يعني ينسخهم كما وصفها أصحاب السلف، يجعلهم كناية وقلوبه، يعني يزيل مثلا الأنف، الشفتين، يخلف من نورهم هذا معنى فنعده على أبدالها. نعم يعني طيب على الخمس قد يكون على مناح حقيقي او على مناح معنوي. نعم احسنت. فان كان معنويا فهو ان يرضوه بعض الجل عن ان يستمعوا الى الحق او يشعروا به، او يكون حسيا على حقيقته. فاذا طمس الوجوه يعني الوجهات مثلا مثل قول لا تختلف وجوهكم، نعم، او لا يخالف الله بين وجوهكم، نعم، او طمس حقيقي يطمس الوجه حتى يكون كخف البعير ثم يدار الى الخلف. طيب من اصحاب السبت يا بن داود؟ قوم من بني اسرائيل. اقول قوم من بني اسرائيل. ايه والشأن؟ والشأنهم؟ نعم، نعم، نعم، الله سبحانه وتعالى عن الصيد يوم السبت. نعم. فاحتالوا وكانوا يصيدون الشباك يوم الجمعه. احتالوا على طول؟ احتالوا يعني على طول حرموا عليهم اليوم واحتالوا باكر؟ لا. ها؟ يعني كانوا يوم ان يسبتوا يأتيهما حيتانهم شرع على الماء، فلما طال عليهم الأمد وقصت صلوبهم احتالوا. كانوا ينصبون الشباك يوم الجمعة ويتركونها يوم السبت، ويوم الأحد يأخذونهم فيقولون نحن ما صدقنا. نعم. فالله سبحانه وتعالى مكر بهم كما مكر ومسطهم ثلاثة وخمسين قردة. بأي دليل أنه مسخهم قردة؟ كما قال في سورة البقرة. ولقد علمتم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا كالزرقاء خاسئين. نعم. فجعلنا مكان لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وأين الدليل على أنه جعلهم خنازير؟ نعم. طيب لكن الأخ عبد الرحمن يقول وخنازير. يلا قل. لا أذكر الآن الآية، لكن ذكروا في هذا أنهم صغارهم قردة وكبارهم جعلهم خنازير. أين الدليل؟ ما في تفسير ذكرها، ما أدري، ما أذكر الآن أنها آية ذكرت في آية. نعم. قل هل أنبئكم بس هل إن الخنازير هم أصحاب السبت أو قوم آخرون مسكوا خنازير؟ يحتاج إلى تثبت. طيب يلا عبد الله. ما يدل على ما نعم وأيهما أرجح ما سوى ذلك؟ طيب إذن الكفر، الكفر داخل في المشيئة هو سوى الشرك. الأرجح ما دون ذلك يعني ما هو أقل من الشرك، وأما الشرك والكفر فكلاهما لا يقبل. طيب هل في هذه الآية متمسك للمرجئة؟ في أنه لا يضر مع الإيمان ناصية. نعم. وهم يقولون انها تقع مكفره. طيب اذا ما ليس بها دليل على قول المرجئه، بل هو بل هي دليل على ضد قوله. طيب من الذين يزكون انفسهم؟ عام. وهل تذكر احدا من الطوائف قبلنا زكوا انفسهم؟ ماذا قال؟

إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ماذا تستفيد من قول يزعمون؟ ماذا تستفيد من قول يزعمون؟ لا، ماذا تستفيد منها؟ ما مشكلة أن إيمانهم ليس حقيقة، يزعمون أنهم آمنوا. جملة يريدون أن يتحاكموا للطاغوت محلها من الإعراب. أين؟ طيب، حال مين؟ من الوافي يزعمون. طيب، ما المراد بالطاغوت هنا؟ نعم الأخ. هنا لا، أنت زائر ولا منتظر؟ أين المصحف؟ لازم ينتظر يحمل الكتاب ويتفاهم معنا. نعم، لا هنا الطاغوت هنا، يعني في كل مكان بحسب محمد. نعم طيب،